بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس لطيف في القواعد الفقهية للإمام السعدي عليه رحمة الله، وشرح لمنظومته في هذه القواعد. وانتهى بنا المقام عند البيت 37، وفيه قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت يبين أن الجزاء على قدر العمل، وهذا هو الأصل. وقد يكون الجزاء أوفى من العمل، وهذا إكرام من الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. إذن هذا عمل يسير، ولكن كان مقابله من الأجر أعظم من ذلك العمل. فليس المقابل عند الله عز وجل كالمقابل عند الخلق، ليس المقابل عند الله كالمقابل عند الخلق. فعند الخلق مثلا لا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا استوفى للمستأجر ما طلب. يعني مثلا واحد قال للتاني: أنا أجر منك المخازن، ولكن ادينها لي واعمل لي فيها أرضية أسمنت، واعمل لي فيها تهوية، واعمل لي فيها مكنة رفع عشان الصرف، وزبط لي الأدملك اللي هو ما أمام هذا المحل، اجعمله سيراميك أو بلاط أو ما إلى ذلك. قال له: أعمل لك الكلام ده كله في مقابل 10,000 جنيه في الشهر، ونبدأ الإيجار من أول شهر 3 مثلا. يجينا شهر 3 دخل المخازن ما تلاقيش حاجة اتعملت. يا ترى يجرى العقد ويلزم أن يدفع الإيجار من أول شهر 3 10,000 جنيه؟ لا. ليه؟ لأنه لم يأتي بما عليه حتى يأتي هذا بما يجب عليه. مفيش. لو أن رجلا قال لآخر: زوجني ابنتك. والرجل ده له بنتان، إحداهما عوراء عرجاء، والثانية سليمة لا شية فيها. فليس الأمر كهذه الأيام، يعني نسأل الله العافية، إن علشان واحد يخطب واحدة لابد يشنكشوا مع بعض ويتواصلوا مع بعض ويعرفوا. لا، يا ابن الحلال اتجوز بنتك، ماشي، واتفقوا، وقال له: خلاص زوجني ابنتك، قبلت الزواج بتاع. فلما دخل وجدها العوراء العرجاء، يا ترى هل يستوفى ذلك العقد ام لا؟ لا، لان الاصل ان الرجل اذا اراد ان يتزوج فإنه يتزوج التي لا شية فيها، لأن هذه هي كفؤه، وهذا هو المعروف عرفا. ولو قلنا بأن العريس مثلا أعور، أو العريس مثلا به آفة قاتلة فتقدم، قدم إليه من كانت على كفئه، فلا بأس في ذلك. ولكن أن يأتي السليم المعافى فهذا يأخذ ما كان على كفئه عرفا. وتكلمت منذ قليل بأن المعروف عرفا كالمشروع شرعا. فمن أتى بما عليه من عمل، الذي يأتي مثلا يصلي الصلاة لوقتها، وتوضأ للصلاة، وخشع في الصلاة، إذن أتى بما عليه من عمل يتعلق بالصلاة من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، استحق ما له من العمل من الإجزاء والإثابة، هذه الطاعة تجزئه ويثاب عليها، وكلما استوفى المطلوب منه من عمل كلما ازداد أجره على ذلك العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يصلي ويخرج من صلاته بنصفها بثلثها، إلى أن قال: ويخرج من الصلاة ليس له فيها أجر. إذن الأجر ده متعلق بماذا؟ بما عليه من عمل، فإذا أتى بما عليه من عمل استحق ما له من جزاء العمل. يبقى البيت الثاني: قد استحق ما له على العمل أي جزاء. إذن أول متعلق بالفعل والثاني متعلق بالجزاء. طيب، لو أن إنسانا تقدم للزواج قيل له المطلوب منك عرفا السكنة وتجهز كذا وكذا وكذا، والزواج في يوم كذا، إذن أتى بالمطلوب منه، يبقى الإيه؟ المقابل. المقابل هو إيه؟ إمضاء النكاح. يبقى من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، وهذه مسألة مضطردة في سائر المهن والإجارات والمعاملات. مثلا رجل قلت له: ادهن هذا المكان بالطريقة الفلانية بالدهان الفلاني على كم على كذا، إذن اتفقتم على ذلك الأمر، إن أتى بالمطلوب استحق ماذا؟ الأجرة. إذا لم يأتي بالمطلوب نقص من الإجراء من الأجرة على قدر ما نقص هو منين؟ من المطلوب. يعني لو افترضنا مثلا إن هو دهن جنبين وساب جنب، هل يأخذ الأجرة كاملة؟ لا، لا يأخذ الأجرة كاملة. لو افترضنا مثلا إن هو دهن من غير ما يدي سكنتين ثلاثة، إذن هذا خطأ في الفعل، إذا لم يأتي بالعمل على الوجه المطلوب إذن لا يأخذ الأجرة على الوجه المطلوب. يبقى من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل، فالجزاء من جنس العمل. ودي مسألة يعني جميلة جدا لو تم طردها في، لا أقول في مسائل العبادات والمعاملات فقط، ولكن في الأحوال والمعاني سنجدها نافعة إن شاء الله. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور، المأمور من الأمر، والأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، ما فيش أمر إلا كده، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. أمر إيجاب أي فيه معنى اللزوم، ما أمر الشرع به أمرا جازما، وأمر الإيجاب عند الجماهير بمعنى الفرض، عند الجماهير بمعنى الفرض، وأمر الاستحباب ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك. فالشرع أمر بالصلاة فهذا أمر إيجاب، أقيم الصلاة، والشرع أمر بالسواك ولكن هذا أمر ماذا؟ استحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. والسواك في الوضوء يكون قبل الوضوء لا بعد الوضوء، وبذلك وردت الآثار والسنن. إذن عندنا أمر إيجاب وعندنا أمر استحباب. طب الإنسان من حيث القدرة على الفعل حاجة من ثلاثة: إما أنه يقدر على الفعل كله، اثنين يعجز عن الفعل كله، ثلاثة عنده قدرة على البعض وعجز عن البعض. قسمة ثلاثية، هل ممكن نضيف قسمة رباعية؟ يعني ممكن ثلاثة نخليها رباعية؟ يعني إما الإنسان يقدر على الفعل كله، أو يعجز على الفعل كله، أو يقدر على بعضه ويعجز على بعضه. في ممكن نضيف حاجة رابعة، هما بالفعل قسمة ثلاثية. ما يقدر عليه كله يجب عليه أن يأتيه كله، طالما بيقدر عليه كله يقوم به كله. كالصلاة، طالما أنه يستطيع أن يصلي قائما طول الصلاة يصلي قائما طول الصلاة، لأنه قادر على ذلك الأمر، قادر على ذلك الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. طالما أنت تستطيع إذن يجب عليك الفعل. طيب النوع الثاني، لا يقدر عليه كله، لا يقدر عليه كله. إما القدرة دي متعلقة بالشخص وعدم قدرته على الفعل، زي ايه؟ زي الرجل الذي لا يستطيع ان يصوم، هو اذا لا يستطيع ان يصوم، او يشق عليه ذلك الفعل، يشق عليه ذلك الفعل. مثل ماذا؟ كالخروج للجهاد في سبيل الله. افترضنا مثلا انسان مريض ولا يستطيع، مش يشق عليه بقى، يعني هو ممكن يصوم بس في مشقة في الصوم، لكن الثاني لا يستطيع أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فهذا من أهل الأعذار، فهذا أو ذاك غير مطالب بالفعل. وإذا كانت نيته صالحة أخذ الأجر كأنه قد فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. كثير من العبادات يتصور فيها التباعد، يعني ممكن تتباعد. ما يمكن أن تتباعد إذا قدرت على شيء منها فعلت، وإذا لم تقدر على شيء منها لم تفعل. يعني مثلا حاجة زي الصلاة، ممكن الإنسان يصلي أول ركعة قائما، تفترضنا لو أصيب بشد عضلي ولم يستطع في الركعة الثانية أن يصلي قائما، يعمل إيه بقى؟ يصلي قاعدا. إذن هو أتى بما يقدر عليه، هذا البعض. وعندما عجز عن القيام بهذا المقدور سقط عنه ذلك الواجب، زي القيام. قال الله: وقوموا لله قانتين. فالأصل القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضاجعا. يبقى الأصل صلي قائما. طبعا عجز تعمل إيه؟ صلي قاعد. يبقى لو في بعض الصلاة صليت قائما وفي بعضها صليت قاعدا لا بأس في ذلك الأمر، وهذا مفيد في الصلوات الطويلة. افترضنا أول صلاة لسه جاي بقى بنشاطك، فصليت الركعة الأولانية بسم الله ما شاء الله، يجيت تقف ركعة تانية مش قادر، ظهرك مش قادر تصلب ظهرك، تعمل ايه؟ تعاني الألم وتعاني التضجر، اجلس، ليس عليك من بأس، اجلس. يبقى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. طب بالنسبة للصيام، لو أن إنسانا قدر على الصيام أول النهار ثم أتى بعد الظهر فلم يستطع، نقول له إيه؟ يجوز تصوم بعض اليوم وتفطر بعض اليوم؟ لا. ليه؟ لأن الصيام لا يسمى صياما إلا على كليته، ما ينفعش تسمي ده صيام إلا لو بدأت من وقت إلى وقت. ما ينفعش إن أنت تبدأ من بعد الوقت ولا تختم قبل الوقت، لأنه له توقيت. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طب وآخره أذان المغرب، يبقى أذن هذا هو الآخر بتاعه. وكلما عجل الناس في الفطر وأخروا في السحور كان ذلك أرجى لاتباع السنة. هذا وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مسألة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ده متعلق بالأحوال. افترضنا في حال استطعت أن تزيل المنكر بيدك دون مفسدة، مثل مثلا أن تكون في البيت فوجدت ابنك مثلا يأتي بمعصية، ما ألبس سجاير، تعمل ايه يا ترى؟ هتعمل فيها ايه؟ تقول له ما ينفعش وما يصحش وعيب والكلام ده وخلاص، ولا تعمل فيها ايه؟ بخلاف الرجل الذي في جيبه علبة سجاير في الشارع، لو انت مديت ايدك في جيب وخدتها وقطعتها ورميتها ده ليس لك. لكن لو ابنك في سلطانك عملت الكلام ده، لك ولا مش لك؟ لك. اذا ما وجب عليك في البيت ليس هو ما يجب عليك خارج البيت. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. الحاج ربما يطوف حول الكعبة ولكن قد يضعف أو يمرض أو يحدث له ما يمنعه من السعي بين الصفا والمروة، هل يجوز أن يجلس على كرسي ويدفعه الآخر، ولا لابد يا ولداء أن يعالج المشقة في السعي؟ لا، له أن يأتي بما يقدر عليه. وهذا مفيد في بعض أعمال الحج كالإنابة في الرمي، لا سيما في هذه الأيام قد يكون المكان الذي أنت تجلس فيه في منى قريب جدا من الجمار، ولكن بسبب الإجراءات الحديثة يصعب على كثير من الناس لا سيما كبار السن أو الزمنة المرضى أن يذهبوا لرمي الجمار، لا سيما عند التزاحم والتدافع. يعملوا إيه بقى؟ يشوفوا الشباب القوي الفتي يوكلوهم عنهم في مسألة رمي الجمار، وهذا هو المقدور عليه. فإن الواجبات تسقط بالعجز، وهذه حكمة شرعية شريفة. يبقى يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور. ولهذا قال ربنا عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه؟ أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الآية. وفي الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، قد فعلت. فكلما كان الأمر مطاقا كان الإتيان به مأمور، وإذا كان العجز عن الفعل سقط الفعل بالعجز. فالواجبات كما قلت تسقط بالعجز. قال وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نشى أي نشأ، وكلما فيها معنى الاستمرار، كلما فيها معنى الاستمرار. وبعض الأصوليين جعلوها من صيغ العموم، كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وكلما نشأ أي نشأ عن المأذون، المأذون أي ما أذن الله تعالى به أي شرعه، فإن الله تعالى لا يأذن إلا بما شرع. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل كله، وهو دين الله عز وجل. وكلما نشأ عن المأذون، أي كل ما نشأ عن المأذون أي ما أذن الله تعالى به، فذاك أمر ليس بالمضمون. أمر، الأمر هنا ليس بمعناه الأصولي، ولكن الأمر هنا بمعنى الحال والشأن، كقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر أي من حالهم أو من شأنهم، فليس المقصود بالأمر هنا أي الأمر الأصولي. تقول وهنا أمر لطيف، أي هنا شأن لطيف أو حال لطيفة. وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر، أي حال أو شأن ليس بالمضمون. معنى ذلك لو أن إنسانا أتى ما أذن الله تعالى به، ما أذن الله تعالى به، فترتب على ذلك فساد ليس بمقصود. مثال ذلك مثلا لو أن إنسانا وجد ناسا يحتاجون إلى بئر ليشربوا ويمتاحوا منه ويسقوا أنعامهم وزرعه، حفر البئر للقيام بذلك، ولم يحفر البئر في ملك أحد حتى لا يكون معتديا، فإما أن يكون قد حفرها في ملكه تقربا وتزلفا، وإما أن يكون قد حفرها في ملك عام. طب حفر البئر، جاء واحد مش واخد باله وقع في البئر مات، هل يضمن؟ أهل العلم قالوا لا يضمن، لأنه عندما حفر البئر كان مثابا، كان مثابا، فحفر البئر من جملة النفع المتعدي، فحفر البئر آكد من زرع الزرع، وده برضك يعتبر نوع من القياس. حفر البئر آكد من زرع الزرع، لأنه لولا الماء ما صح الزرع، فمن زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية كان له بذلك أجر، فما بالك بحفر البئر. وهناك نصوص بالحث على حفر الآبار، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عثمان عندما حفر بئرا. يبقى إذن عندما حفر البئر أتى بمأذون فيه ولا محرم؟ لم يأتي بمحرم، وإنما أتى بمأذون. طب نشأ عن حفر البئر دهوت إن واحد مات فيه، هل يضمن؟ لا يضمن، ليس بضامن آنذاك. طيب لو حفر البئر في غير ملكه، أو حفر البئر في سبيل عامة، ما جاش كده مكان مناسب حفر في البئر، لا جا في نص الطريق راح حفر البئر، زي ما بيحصل اليومين دول يا اخوانا ان البلعات يسيبوها مفتوحة. هي البلاعة بتتحط فين؟ في وسط الطريق. البلاعة بتتحط في وسط الطريق. طيب لما تتحط في وسط الطريق المفترض ايه اللي يحصل؟ ان هي يوضع عليها الغطاء المحكم. طب هو الحكومة البلدية شلت الغطاء عشان تسلك وما غطتش الغطاء، جه واد صغير بيجري راح ايه وقف البلاعة دي، ايه اللي يحصل؟ المسؤولون يضمنهم وعليهم الاثم، وعليهم الاثم لانهم اهملوا، انهم قصروا، لم يأتوا بهذا المرتفق على الوجه المطلوب شرعا. المطلوب ان ده يكون في جانب الطريق، مش لا يكون في منتصف الطريق. طب هم جعلوا في منتصف الطريق، فليجعلوا الحياطة له، فإذا لم يحيطوه ضمنوا. أنا بتكلم فيما ينبغي. طبعا هم لو نزلوا جابوه ميت رضا قوي، كويس ان هم جابوه، ممكن يحطوا الغطا ويسيبوه لغايه لما ينتهي امره. لكن لا ينبغي لاحد ان يتصرف الا بالتصرف الذي يقتضيه الشرع. وهذا الامر ايضا قد يكون مفيدا في باب المعاني، يعني مش باب الافعال بس، قد يكون مفيدا في باب المعاني ايضا. مثال ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية، عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال: فلم الدنية في ديننا؟ يفهم معنى هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدنية، يفهم هذا من هذا الكلام. وهذا الكلام خطأ، يعني لو الفهم ده فهم مظبوط، مش الفهم ده خطأ، لا، هو المعنى خطأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على هذا المعنى ما يلزمه، ما قالوش انت اخطأت، اقف عند حدك، استغفر ربك، لم يقل له ذلك. لماذا؟ لانه اتى بالمشروع المأذون فيه، وهو النصيحة، اتى بالنصيحة، وكان يقصد بهذه النصيحة وجه الله وعز الإسلام والمسلمين. فلما أتى بالمشروع على الوجه المطلوب لله سبحانه وتعالى، هيترتب على ذلك معنى غير صحيح، لا يضمن ذلك المعنى ويغفر له ذلك المعنى. دي مسألة جميلة. وقد يحمل في ذلك أيضا إن صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: والله إني لأعرف متى ترضين ومتى تسخطين، مش كده؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت قلت ورب محمد، وإذا سخطت قلت ورب إبراهيم. ما المسألة ديت، يعني لما تزعل مش عاوز تجيب اسمه على لسانها، ما هو المعنى ده معنى مش كويس، وقد يفضي الى حاجة، الى امور. لو واحد بقى بيشغل دماغه بما انه اذا زي الجماعة اللي انت عارفين اياهم دول، ممكن يوديها مكان بعيد. ولكن لا تقصد ذلك الامر، فلا يعد هذا الكلام مما تضمنه. الكلام ده يعتبر هدر، يعتبر هدر. وكذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن الله يجري في هواك. اللي أنت عاوز ربنا يعمله لك. كلمة يجري في هواك دي بقى برضك هي أيضا من جملة الهدر الذي لا يترتب عليه أثر. فهذه مسألة مفيدة، لا أقول في الأعيان، ولكن أيضا مفيدة في ماذا؟ في تصور بعض المعاني. يقول: وكلما نشأ عن المأذون، أي كل ما نشأ عن المأذون، المأذون فيه ليس بحرام ولا إثم، فذاك أمر، أي ذاك حال ليس بالمضمون، ولكنه من جملة الهدر. نكتفي بهذا الجزء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين الطيبين، أن يبارك في نساء المسلمين وفي أولادهم، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم، وأن يكثر من الخير أعمالكم، وأن يختم لنا ولكم بالخير أعمارنا وأعماركم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هم قالوا هذا في بعض الأمثلة، يعني بعض الذين شرحوا هذا البيت قالوا هذا، ولكن في نفسي من هذا المثال شيء يا شيخ علي. ليه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف. طب ليه هو امره بالضغث؟ الضغث اللي هو الايه؟ اللي هو النبت الضعيف، زي ما نسميه مثلا حزمة قش مثلا ولا بتاع، يعني حاجة النبت الضعيف حاجة ضعيفة يعني. ليه؟ لانها ان ضربت بما هو اقوى من ذلك هلكت. اذا ليس المقصود اقامة الحد فقط، ولكن مراعاة ماذا؟ مراعاة المحدود. لو راع واجتهد في ذلك فمات لا ضمان. لكن ما يجيش مثلا واحد يعني الله المستعان ويضرب بالصوت ويقول لك نضرب بالصوت، ياخد خبطتين والثالثه يطلع انفاسه. لا، لابد ان يجلد بما يكون مناسبا. ولذلك في حديث شارب الخمر هو جلدوه بايه؟ في حديث ابو هريره قال: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ما فيش فيها ومنا الضارب بصوت. صح؟ يبقى سمى الجلد بالثوب ماذا؟ جلدا. سمى الضرب بالثوب جلد، وبالنعل جلد. اذا ده يعني توخي المصلحة. طب ليه؟ لان بالسياق الحديث انه كان يجي به كثيرا بشرب الخمر. طب لو في كل مرة جلدناه بالصوت ايه اللي يحصل؟ ربما يهلك. أنا طيب مثلا يعني هو المقصود هو مراعاة الأصلح للمحدود. إلا إذا كان الحد بيترتب عليه إهلاك خلاص، حاجة زي مثلا زي الرجم، هو المقصود بالرجم ماذا؟ إهلاكه، ماشي. لكن هو الحدود عقوبات. طب لو ترتب على العقوبة إهلاك من غير إذن، إذن يعني ده مش مثلا زنا ولا قتل النفس التي قتلت، يبقى احنا مراعاة مصلحته بالإبقاء على الحياة دي مسألة مطلوبة. فلو تمت بما دون الصوت خلاص، إذا تمت بالصوت وهو يتحمل خلاص. فرضنا واحد مثلا ما شاء الله عافي وقوي، خلاص نديله حالتك مثلا كده نديله مش مشكلة. طب واحد زي الاخ عاصم مثلا لو خد له اتنين من دول هينام على جنبه. يبقى اذا المسألة مراعاة ماذا؟ مراعاة الاحوال، والله تعالى اعلى واعلم. ولذلك ما جبتش هذا المثال لان حسيت ان فيه تفصيل مش ليس يعني ليس على الاطلاق يعني. والله تعالى اعلى واعلم. تفضل اخي الحبيب. هذا الأمر في الفرض والسنن، هذا الأمر في الفرض والسنن، لأن في هناك لفظ أنه كان يشتكي البواسير، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل نائما أو مضطجعا. فالبواسير هذا حال مصاحبة له سواء في الفرض أو في النفل، والله تعالى أعلى وأعلم. ومسألة النفل فيها سعة أوسع من الفرض، وذلك ثبت في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي النفل وماذا؟ وجالس. نعم.